المثال الذي ذكره فضيلة الشيخ المنيعي عن قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية عن بني إسرائيل، هل يعني ذلك أنني إذا نهيت شخصا عن منكر ما ثم لم ينتهي هل يعني ذلك أن أمتنع عن مؤاكلته والعيش معه حتى ينتهي عن منكره مهما كان هذا المنكر بسيطا؟ نرجو توضيح ذلك. نعم، هذه من عقوبة بني إسرائيل. الإنسان إذا رأى أخاه على المنكر فعليه أن يستمر معه بالنصيحة والتوجيه، ولا يتخذه معه لا صديقا ولا جليسا ولا أخيرا وهو على منكره. هذه هي التي وقعت بني إسرائيل، من يجتهد في إزالة المنكر والنصيحة والتوجيه، وإذا لم يؤدي ذلك إلى المطلوب هجر جعله هجرا. والهجر للعلماء فيه أقوال وثلاثة، أحدها أنه مستحب مطلقا، والثاني واجب مطلقا، والثالث التفصيل. إن رأى أنه مؤثر وأنه يرجع عن المنكر هجر، وإن رأى أن الهجر يزيده شرا ويزيده بعدا من الهدى لم يهجر واستعمل النصيحة والإنكار معه دائما من دون هجر. وهذا قول وسط وأقربها وأظهرها بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك الآخرين، هجر قوما رأى صلى الله عليه وسلم يؤثر عليه الهجر، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وغيرهم، لأنه رأى أن هذا يؤثر عليهم ويسبب هدايتهم وانتباههم وعدم عودهم إلى ما أنكر عليهم. وترك آخرين كعبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين، لأن رأى في هجرهم خطرا على المسلمين، فترك هجرهم واستعمل معهم التعليم والنصيحة، رجاء أن يهديه الله وأن يسر الناس من جنبه. فأنت مع من تبتلى به هكذا، إن رأيت أن هجره وعدم الجلوس معه وعدم الاتصال به أنفع فافعل ذلك، وإن رأيت أن الاتصال به بعض الأحيان وزيارته بعض الأحيان والالتزام به بعض الأحيان أقرب إلى إنكار المنكر وإلى هدايته فافعل ذلك. لا تقطعه كليا إذا رجوت أنه يزور المنكر بهذه الزيارة، وأن هجره بالكلية قد يزيده شرا وقد يبعده من الهدى، فاستعمل ما تراه أصلح، لا من أجل البليات وشهواته، لا، بل من أجل مصلحة الدين وزاد الدين. وفق الله الجميع التوفيق والهداية. وإن كان قريبا لمن هو بعيد.